الجبال المدعوية رواسي في الأرض، رواسي رسلة يعني ماشي، والجبال أوتاد، ومعنى الوتد أنه قرن بالموتود فيه. فإذا كانت الجبال لها حركة غير مرئية وأنا بظنها جامدة، يبقى معنى ذلك أنها لا تمر مر السحاب إلا الوتد بالموتود فيه. ولكنني لا أدرك هذه الحركة، وطبيعي أن لا أدركها. لماذا؟ قال لك لأن القانون بتاعه حركة المتحرك لا يمكن أن تدرك إلا إذا قدته إلى ثابت. أنا إذا تحركت عرفت أنني تحركت لأي شيء، لأني وصلت إلى ثابت هنا، الكتابة كانت بالسريع عن نفسك. لكن إذا كنت أنا وأنتم والقاعدة كلها بتتحرك ونحن على عجل كده ودقيقة صنع أنا باجتهاد ده يعني وغلقين النوافذ وبعد ذلك تحركت أوضاعنا بالنسبة لبعضنا لا تتغير. فإذا فتحنا النافذة ورأينا هذا المبنى ظهر مرة ثم اختفى مرة عرفنا أننا بتتحرك. فإذا كانت الأرض واللي فيها كلها بتتحرك يبقى لا يمكن أن أدرك حركتها لأنها ليست مقيتها إلى ثابت. لكن إذا طلعت أنا بقى في مستوى وأيضا لا يمكنني أن أرى طرويتها لأنك كيف ترى الشيء مكورا؟ لا أرى الشيء مكورا. إذا كان امتداد الخط اللقاء اللي خارج من المرء إلى الرأي كان زمان العلماء بيعتقدوا أن الرؤية إنما تتأتى بخروج شعاع من الرأي إلى المرء. ابن الهيثم جزاه الله خير أنهم لا عدلوا يا فضل الله عدلوا يا فلان، الشعاع ينتقل من المرء إلى الرأي بدليل أن المرئي إذا كان في نور تراه وأنت في ظلمة، ولو أن الأمر بالعكس كذلك. فلما يجي لماذا رأيت يدي مبسوطة هكذا؟ لأن مسار بصري كل الجن ممتد إلى آخر، لكن إذا عملت كده معنى ذلك أن مسار بصري جاء عند منطقة ولم يجد المرئي سقط. يبقى إذا أنا لا يمكن أن أدرك الانحناء أبدا إلا إذا كان عندي قوة إخفاء بحيث تيجي على سطح الأرض وتقف عندما تنحني الأرض، ومن عنده قوة الإخفاء ليقف فينظر كده فبصر يمتد إلى المفتوح منها ثم ما عندوش إلا إذا ارتفع كرائي، لأن مدام كل ما ارتفع كل ما مخروط الرؤية يتسع. ثم إذا ارتفعت في الجو وبصيت كده بعينك المجردة تشوف قمر إيه؟ هذه مسألة ما كانش القرآن يدخل بها في جدل، إنما يكفي إن هو بعدين هنرى الآيات في الكون، الآيات في الكون. الآن بعد وسائل المواصلات والإعلام ما بقت متخذة، يمكن تكلم إنسان تقول له أحلى بالليل يقول لك الشمس طالعة عندي، يقول لك هذا التوقيت في رمضان من البلد الفلاني وعلى البلد الفلاني لا تنتظر خمس دقائق. لماذا؟ أما الشمس لا تزال ظهر هناك، الشمس لا تزال ظهر هناك واحتفظ عندي. لو أن الأرض مفتوحة هكذا خالق إذا طلعت الشمس كون لا أطعم واحد، إذا غابت تجد مغارة. ما دام اختلاف مصالحها واختلاف مغاربها بالنسبة للإنسان يبقى يدل على أنها مش مقطوعة. لو كانت مقطوعة كانت ساعة ما الشمس طلعت كله يضيء، غيبت كله ده في وقت واحد، ما يبقاش عندي شمس وهناك ظل، ما يجيش. ويبقى للشمس للأرض مشرق واحد ومغرب واحد. إنما أنا أنظر فأجد أن كل لحظة، مش لحظة، لحظة يزيد على البنات الثانية، إيه الجزء اللي من الثانية كمان؟ فيه مشرق وفيه مغرب. اذا فالشمس لا تنفق شارقة غاربة، برضو على عرف الشمس لم تشرق، شارقة غاربة، فبداية مشرق ومغرب. يبقى اذا لما نيجي احنا نقول ان اليوم هو بين ايه، ما هو تحديد اليوم؟ الزمن اللي بين ايه؟ لا مش شروق وغروب، بين شروق وشروق، عشان يديني يومين، اليوم اللي هو الليل والنهار، لكن بين شروق وشروق. نقول له ما دام كل وقت لها شروق وكل وقت لها غروب، اذا ففي كل جزء من الثانيه يوم يبتدئ ويوم ينتهي. كل يوم هو في شأن، اليوم امتى؟ كل لحظه بدايه يوم ونهايه يوم، يوم ويوم، يوم ويوم. ولذلك تجد مثلا ان المؤذن حين يؤذن في مكان ما بالمغرب يوجد في الوقت نفسه مؤذن للعشاء، ووجد في الوقت نفس مؤذن للعصر، ومؤذن للظهر ومؤذن للظهر. اذا كلام الناس اهل الشرق زمان اللي كانوا يقولوا عليهم مدانين، يا زمن وفيك كل الزمن. ساعه ما اقول صبح يبقى فيه ظهر وفي عصر وفي مغرب وفي عشاء كل زمن. يا زمن وفيك كل زمن. اذا فلا ينقص الله معبودا في كل وقت في جميع اوقات الزمن، يعني يصلي له الان صبح ويصلى له ظهر ويصلى له عصر ويصلى له مغرب ويصلى له عشاء. فاذا ما قرات قول الله للمشارق والمغارب والمشرقين والمغربين والمشرق والمغرب على العين هم بيجي بقى يسرد الناس على الدنيا بتأنيسه بشيء من القرآن. يقول يا أخي القرآن حينما كان يعالج أقضية معاصرة كان يأتي للمتفق عليه فلا يجعله محل بحث، المختلف فيه هو محل بحث. نحن الآن نؤرخ بالعرب ولا بالعرب؟ لا تاريخ عربي، يعني تاريخ العربي يدخل رمضان فيه بليله أم بنهاره؟ بليله. اذا فالليل في التاريخ عندنا العرب سابق للنهار، يجي الليل وبعدين ياتي النهار. القضيه المقابله ايه؟ الليل يسبق النهار، مش كده عندنا؟ المقابله ايه؟ النهار لا، النهار لا يسبق الليل، كده؟ القضيه الاولى ان الليل سابق النهار محل الدين، الليل سابق النهار، والقضية المقابلة النهار لا يسبق الليل. نشوف القضية الثانية بقى، الليل سابق النهار بدليل أننا نعرف بها. احنا بنتكلم عن الواقع عندهم وبعدين الواقع في حقيقة الأمر. الواقع عندهم ايه؟ الليل سابق النهار، يبقى النهار لا يسبق ان القضيتين متفقين ولا لا عندهم. المتفق عليها لم يتعرض له القران، لانه امر متفق النهار لا يسبق الليل. المختلف في ايه؟ هم قالوا الليل سابق النهار، قالوا ولا الليل سابق النهار. يبقى ينسى منها لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. خلاص؟ معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان الارض لو كانت مفتوحة هكذا وبعد ذلك في الخلق الأول، إن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض المفتوح، يبقى معنى ذلك أن النهار ولد أول الخلق ثم غابت الشمس فوجد الليل. وإن كان الله ساعة الخلق خلقها غير مواجهة للسطح ثم خرجت على السطح، يبقى الليل وجد ثم وجد النهار. لكن بيقول لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل، القضية مأخوذة من الاثنين. يبقى معنى ذلك أن الليل وجد هو والنهار في وقت واحد. لو مفتوحة لازم يكون وجد الأول. إن كانت الشمس مواجهة للسطح ثم تغيب يبقى النهار وجد ثم، وإن كانت مخلوقة غايبة عن السطح يبقى الليل وجد ثم طلعت الشمس فوجد النهار. إذا معنى ذلك أن الأرض هذه أن تكون مخلوقة على هيئة بحيث يوجد فيها الليل والنهار بقعة واحدة، لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مطورة. فالجزء المقابل للشمس كان نهارا وغير المقابل كان ليلا في وقتها. إذا فلا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. ما كانش ممكن يدخل مع العرب في مثل هذا الجدل أبدا. إنما النشاطات الذهنية حين تنتهي وبعد ذلك ممكن أن يوجد في القرآن أشياء، هذه الأشياء تستطيع انك انت تستأنس بها. ليس معنى هذا ان القرآن يجي يقول لي سورة في كروية الارض، سورة في دوران الارض، ما يقوليش هذا الكلام، انما يا مستها لمحة. ولذلك كثير من الاخبار العلمية تأتي اثناء سرد مسائل ثم يأتي جملة بسيطة كده تديك غرض لقضية علمية. زمان كانوا يختلفون في مركز الاحساس في الانسان، الواحد يحس بايه؟ بعقله؟ أم قال لك في حاجات ما توصلش للعقل؟ ومع ذلك إذا واحد جاب فرض ووجه لعينه كده قبل ما يجي أثر عشان يتنقل للمخ والأعصاب تنقله يكون عينه انقفلت. قال لك دي الأفعال المنعزلة ومحلها المطار وقعد منه. وبعدين انتهوا أخيرا على أن مركز الإحساس هي الشعيرات الجلدية المنبطحة هذه. تمسك الحقنة المدببة هذه. تجربها في نفسك فإذا ما ضربتها تؤلمك بقدر نزلة البرغوث. فإذا ما نفد السن من الجلد وتمشي طويل ما القرآن ما جاش قال لي بقى سورة في مقر الإخبار، لا، مما راح متعرض لحقيقة كونية، حقيقة كونية متعرضة. يقول إيه؟ كلما نضجت ذنوبنا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا فعلة تبديل الجلود أن يذوقوا، لما تبدل الجلود وتحترق تبقى الإذاقة ما تنتهي. إذا استحالة في منتهى إيه؟ في منتهى اليسر وفي منتهى السمو.